سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس الخامس من مجالس القراءة من التعليقات على عدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي المتوفى سنة 76 و300 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من اهله ثم يغتسل ويصوم. نعم، ثم انتقل الى ذكر الحديث الخامس. من حفظ؟ الشيخ حفظ؟ نعم، أعطيه. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ عبد الغني بن عبد الوالد المقدسي رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري ومسلم. من الأحباب الشيخ إدريس حفيد. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري ومسلم. ذكر هنا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا أنها من المكثرين في رواية الأثر. عائشة رضي الله عنها تعد من السبعة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. زوجة النبي هنا يراد بها عائشة رضي الله عنها، قد سبق هذا المعنى. وأم سلمة، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقيل أنها هي أول ضعينة هاجرت إلى المدينة، هي أول امرأة، قيل أنها أول امرأة هاجرت إلى المدينة النبوية، وقد توفي سنة 59، وقيل عاشت إلى ما بعد هذا إلى حدود 60 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث عائشة وأم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فلا خلاف في ذلك إذا كان السبب احتلال، وأما إذا كان بالقصد فكان فيه خلاف بين الصحابة، لكن بعد ذلك اتفقوا على أنه لا بأس بذلك ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ، والحديث صريح في أنه لا بأس بذلك. نعم، يقول الشارح رحمه الله تعالى: حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يقول: ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل. هذه أول فائدة نفيدها من الحديث، وهي أنه يجوز صيام الرجل الذي يدركه الفجر وهو عليه غسل. نعم، أليس كذلك؟ لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني كان يطلع عليه الفجر وهو على جنابته. هذا يدل على أنه لا علاقة بين عدم الطهارة والصيام، وأن عدم الطهارة لا تؤثر أبدا في الصيام. يقول الشارح رحمه الله: ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، يعني من أجل الصلاة. قال: فلا خلاف في ذلك إذا كان سببه احتيال. ثم فصل في هذا الأمر في مسألة الجنابة. قال إذا كان سبب الجنابة هو الاحتلام، يعني الذي يكون في النوم من غير قصد للرجل، فهذا ما حكمه؟ يقول لا خلاف في أنه لا يؤثر في الصيام إذا طلع الفجر وهو على هذه الحالة. قال وأما إذا كان بالقصد، يعني مثل ما هو وارد هنا في الحديث، وهو جنب من أهله، يعني من واقعته لأهله، وطلع عليه الفجر، ما حكمه؟ قال فيه خلاف بين الصحابة. هذا الخلاف ورد ذكره في الصحيحين، والخلاف هنا مخالفة أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه كان يفتي الناس أن من كان عليه جنابة من أهله بالليل وطلع عليه الفجر فإن عليه أن يصوم يوما مكانه لأنه قد أبطل الصيام. ولكن روى ابن أبي شيبة عنه أنه فيما بعد رجع عن هذا الرأي إلى رأي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. هذا يدل على فضيلة من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه، وهي رجوعه إيش إلى الحق لما تبين له الحق، واعتذر رضي الله عنه أنه أخذ هذا الحكم عن الفضل بن عباس رضي الله عنه. وقيل إن عذر أبا هريرة رضي الله عنه أن هذا الأمر كان موجودا سابقا ولكنه نسخ، وأبو هريرة رضي الله عنه بقي على الأمر الأول ولم يدري بالنسخ، ولذلك لما سمع بخبر عائشة وأم سلمة سلم الأمر لهما لاختصاصهما بما يجري مع النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته. يقول لكن بعد ذلك اتفقوا على أنه لا بأس بذلك. اتفقوا هنا نقل الإجماع، وهذا الذي نقله ابن دقيق عيد رحمه الله، قال هو إجماع أو كالإجماع، لأنه من بعد أبي هريرة رضي الله عنه أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الجنابة سواء كان من جماع أو من احتلام فإنها لا تؤثر في مسألة الصيام إذا كانت فيه هكذا. طيب يقول لكن بعد ذلك قال ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ. هذا الخلاف الشاذ هو رأي لبعض التابعين الذين بقوا على رأي أبي هريرة رضي الله عنه. وهل يؤثر هذا الخلاف الشاذ في نقل الإجماع؟ الجواب لا يؤثر، كما سبق معنا أن مخالفة الرجل والرجلين للإجماع لا يقدح فيه على أرجح القولين في المسألة عند علماء الأصول. قال والحديث صريح في أنه لا بأس بذلك. نعم. وقد استنبط بعضهم جوازه من القرآن، وذلك أنه قال فالآدم أشهر الأرض وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخير الأسود من الفجر. فهي هذه الثلاثة التي هي أصول المفترات إلى أن يتبين طلوع الفجر، ومن لوازم ذلك أن يطلع الفجر وعليه غسل. نعم. يقول وهذا الحكم الشرعي السابق قد استنبطه بعضهم. يقول الشارع رحمه الله وقد استنبط بعضهم جوازه من القرآن. هذا بعض هو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيره. قال ابن دقيق العيد إن هذا الحكم السابق مستخرج من القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول فالآن باشرهن، فهنا أباح الله عز وجل مباشرة النساء في الليل وعلقه بطلوع الفجر، أباحه إلى مطلع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كيف استخرج هذا؟ الشاهد في قوله حتى يتبين، هذا الشاهد. ما وجهه؟ أنه أباح الذي يسبب الجنابة، فكيف يحرم فيما بعد الجنابة إذا أدرك الرجل الصبح وهو عليها؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وإباحة التسبب في الشيء دليل على إباحة الشيء، ما دام أن الله عز وجل أباح التسبب في الجنابة اللي هو الجماع في ليل رمضان، فمن باب أولى أنه يبيح الجنابة في نهار رمضان إذا أدرك الرجل الصبح وهو على هذه الحالة. وضح هذا الأمر؟ لذلك يقول الشارح رحمه الله فغي هذه الثلاثة، يعني علقها أو أبعدها إلى أن يتبين طلوع الفجر، ومن لوازم ذلك أن يطلع الفجر وعليه غسل، لا سيما إذا كان قبيل الفجر، فلا شك أنه سيطلع عليه الفجر وهو على جنابه، فلا يؤثر في صيامه. نعم. وقوله ابتغوا ما كتب الله لكم قيل من الولد، وقيل لتبينكم هذه الشهوات عن تحري ليلة القدر، ولا مانع من أن الآيات عامة لهذا وهذا وغيرهما من خير الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال وابتغوا ما كتب الله لكم، هذه تتمة الآية، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إيش المراد؟ إيش المراد بقوله هنا وابتغوا ما كتب الله لكم؟ قيل يعني ابتغوا الولد، هذا ما كتب الله عز وجل لكم من جماع النساء ليلة رمضان. قال وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، وخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وإسماعيل السدي وجماعة من التابعين. وقيل أنه لا تلهيكم هذه الشهوات عن تحري ليلة القدر، وهذا أيضا أخرجه الطبري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس. ورجح هنا الشارح رحمه الله جواز الأمرين، أن يكون أراد الله عز وجل هذا وهذا، وهذه فيه قاعدة في تفسير القرآن الكريم، إذا كان كلام الله عز وجل يحتمل أكثر من معنى فإنه يفسر على جمع المعاني. ليش؟ لأنك إذا قصرته على معنى دون معنى أهملت المعنى الآخر، وقد يقصده الله سبحانه وتعالى. فكلام الشارع الحكيم يبنى على تعدد المعاني هكذا. فما المانع أن نقول وابتغوا ما كتب الله لكم يعني من الولد، وأيضا من تحري ليلة القدر. أيضا أباح الله عز وجل مباشرة النساء في ليل رمضان، قال ولكن هذا لا يلهيكم عن متابعة ليلة القدر وعن الاجتهاد في العبادة في ليالي رمضان. نعم. وقولها في الحديث يدركه إلى آخره، أي في بعض الأحيان، وهي سعادة لازمة له، ولكن الأولى تركوه إلا بحاجة كخوف برد ونحوه. نعم. ثم علق الشارح رحمه الله تعالى على قوله كان يدركه، يعني في بعض الأحيان وليس عادة لازمة له. الذي يظهر والله أعلم أنه يقال في هذه الكلمة كان كذا، يظهر منها أنه فعلها مرات عدة حتى اختص بها، كما قالت عائشة رضي الله عنها سيأتي معنا كان يكون علي قضاء من رمضان، كان يكون علي، وتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، وهكذا. كان هذه تدل إيش؟ على سريان الفعل من الماضي إلى إيش؟ إلى الحاضر. كان، وهل يصدق هذا الأمر على من فعل الفعل مرة واحدة؟ من فعل الفعل مرة واحدة لا يختص به الفعل ولا الوصف، لذلك يحتاج أن يكرره أكثر من مرة حتى يختص به. فتقول فلان كان في حياته يقول كذا وكان يفعل كذا، فالذي يظهر أنه فعلها عدة مرات حتى اختص به، ولذلك نقول هنا أنه لا بأس حتى ولو كرر هذا الأمر وعرف به فإنه إيش؟ لا يؤثر في مسألة الصيام. ولذلك قال ولكن الأولى تركه إلا لحاجة كخوف برد ونحوه، أقول حتى إذا خاف من البرد ونحوه فإن له البدل الذي هو إيش؟ الذي هو التيمم. نعم. يلحق بهذه المسألة مسألة أخرى، هذه المسألة التي معنا هي إذا طلع الفجر والرجل عليه غسل هكذا. طيب لو أنه احتلم في نهار رمضان، في أثناء رمضان احتلم، ما حكمه الشيخ خالد؟ نعم، نفس الحكم. نعم، بل هو من باب الأولى، وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر في فتح الباري إجماع العلماء على أن من احتلم في نهار رمضان أنه لا شيء عليه. إذا كان قد احتلم في ليل رمضان وطلع عليه الفجر وهو على هذا لا شيء عليه، فمن باب أولى أنه إذا احتلم في إيش؟ في نهار رمضان فإنه لا شيء عليه، وهذا محل إجماع وليس في المسألة خلاف. هذا نهاية الشرح. الفوائد التي تستخرج منه: صحة صيام من أدركه الفجر وعليه غسل، هكذا على سبيل الإطلاق نقول ومن عليه غسل، وما قلنا عليه إيش؟ جنابة، إذ أن من عليه الغسل أعم من أن يكون إيش؟ من غسل الجنابة، ليس كذلك؟ يلحق به الحائض والنفساء. إذا طهرت في ليل رمضان وأدركهما الصبح ولم يغتسلا، إيش الصنيع هنا؟ نعم، الإمساك وجوبا، الثاني صحة الصيام، الثالث وجوب الاغتسال إيش عليهما من أجل صلاة الفجر. وهذا أيضا محل إجماع حكاه النووي رحمه الله تعالى عن السلف رضوان الله عليهم، إلا عن نفر لا يدرى صحة النقل عنهم، هكذا قال النووي رحمه الله، يقول فيه إجماع إلا بعض التابعين ومن جاء بعدهم لا ندري هل يصح النقل عنهم في مخالفة هذه المسألة أم لا. وهذا يدلك دائما نذكر بالإجماع، نقول هذه المسألة فيها إجماع، هذه المسألة فيها إجماع، إيش يدلك؟ على أنه لا يجوز مخالفة الإجماع، لأن بعض الناس يتساهل في هذه المسألة خاصة في هذا الزمن، يأتي الرجل يفتي وحينما يفتي تجد فتوى مخالفة لإيش؟ للإجماع، ولا شك أن هذا إيش؟ قدح، لأن الإجماع إنما هو حجة، وقد يكون في كثير من الأحيان إيش؟ أكثر وضوحا وأكثر دلالة من النص الشرعي من القرآن ومن السنة النبوية الصحيحة، لأن نصوص القرآن والسنة قد تكون محتملة حمامة تحتمل أكثر من لغة، لكن الإجماع إيش؟ هو صريح في المسألة، فيقال إذا أصبحت المرأة وقد طهرت من حيضها أصبحت ولم تغتسل فإنه إيش؟ فإن صيامها صحيح، وهذا محل إجماع، هذا ظاهر وبين ما يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يكون هنالك احتمال آخر لهذه المسألة. فيه فائدة وهي أن رواية المرأة كرواية الرجل، ليش؟ لأن هنا عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا رواية المرأة كرواية إيش الرجل، لا فرق بينهما. في فائدة أخرى ترجيح مروي النساء فيما هو خاص بهن دون الرجال، ليش؟ لأن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ورجحناه على إيش؟ على رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا الفعل الذي نقلته النسوة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل اختصت به المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع أبو هريرة رضي الله عنه عن هذا على هذا الأمر. ومثله أيضا نقيضه مروي الرجال مقدم على مروي النساء، إيش؟ إذا كان من خصائصهم دون النساء. مثال ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما فلا تصدقوه، كما في سنن الترمذي، ما بال النبي صلى الله عليه وسلم إلا قائما هكذا جسما، من يحدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لا تصدقوه. جاء حذيفة كما في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، سباطة القوم هي قمامة القوم، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس لقضاء حاجته فبال قائما. هنا مروي الرجل مقدم على مروي المرأة، لأن عائشة رضي الله عنها حكمت على ما رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، وما حذيفة رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت، على هذا يقاس الله عنه. فيه أيضا التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن هذا الفعل الرجل يدركه الفجر وهو على جنابة هل يصوم؟ قالتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو إيش؟ جنوب من أهله. هنا روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واكتفت بهذا. إيش يدل هنا؟ على أنه ينبغي للسائل أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء مصرحا به في رواية مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني أصبح على جنابة من أهلي وأنا صائم، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أكون على جنابة من أهلي فيدركني الصبح فأتم الصيام. قال الرجل: لست كهيئتنا يا رسول الله، قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يريد هنا أنه يخالف في مسألة إيش؟ في مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر خاص به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر ولا ذنب له لا في الماضي ولا في الحاضر، ليس كذلك؟ فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم له وقال: إنما أنا أخشاكم لله وأعلمكم له. اعتذر له يقول: نعم، أنا أعلم الناس بالله عز وجل وأنا أخشاكم له. إيش يدل هذا؟ يدل على أن هذا الأمر لو لم يكن جائزا لما فعلته، لأني أنا أعلمكم بما يجوز وما لا يجوز، وأتقاكم لرب العالمين. هذا أيضا فيه فائدة، وهو التأدب في الكلام وحذف ما يستحيا منه غالبا. إن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا إيش؟ من أهله، جنب من أهله. الحذف هنا لإيش؟ للمضاف، حذفت المضاف الذي هو الجماع، لأنه يستحيا منه غالبا، وقد يكون تصرف من بعض الرواة والله أعلم. قال الحافظ عبد القدير المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. نعم، من حفظ؟ الشيخ محمد. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم. طيب، الحديث السادس هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد سبق معنا أنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أسلم في العام السابع وسكن الصفة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق كما سبق بيانه وذكره. نعم. يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر السيدي رحمه الله تعالى: قوله في حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فذكر، إلى آخره، في التوسعة العظيمة في ذلك، فإن من أعظم مفطرات الأكل والشرب، ومع هذا عفي عن الناس في ذلك. وهذه قاعدة: إن فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، والصحيح أنه عام لجميع العبادات لا يستثنى منه شيء، فمن أكل أو شرب أو فعل أي مفطر ناسيا صح صومه ومضى فيه، ومن تكلم في الصلاة ناسيا صح صلاته، ومثل النسيان الجهل والخطأ. ولهذا ورد عنه قال: عفي للأمات عن الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. وورد عن قال الشارح رحمه الله: قوله في حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل، إلى آخره، قال: فيه التوسعة العظيمة في ذلك، يعني التوسعة العظيمة في أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. الصوم هنا صحيح له أن يتم الصوم، عليه أن يتم الصوم ولا يطيره أن أكل أو شرب ناسيا، ولا قضاء عليه كما سيأتي معنا. قال: فإن من أعظم المفطرات أو المفطرات الأكل والشرب، ومع هذا عفي عن الناس في ذلك. ثم ذكر هذه القاعدة مهمة، قال: إن فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها. فعل المحظور في أي عبادة كانت على وجه النسيان أو الخطأ أو الجهل معذور فيها صاحبها، ولا يترتب عليه شيء، كما سيأتي إن شاء الله شرحه في موضعه. يقول: والصحيح أنه عام في جميع العبادات لا يستثنى منه شيء. لاحظون أن هذا الأمر ما هو متعلق بالصيام فحسب، يعني من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، يعني في هذا الصيام فحسب هذه العبادة. الصواب أنه عام في الصلاة وفي الحج وفي العمرة وفي غيرها من العبادات. مثال ذلك: لو أن رجلاً تطيب وهو محرم لحجه أو عمرته، ما حكمه؟ نعم، ما حكمه؟ الشيخ محمد، فدية. نعم، فدية. فدية لو كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا. نعم، نعم، ليس عليه شيء لهذه القاعدة العظيمة: إن فعل المحظور في العبادات لا يؤثر فيها. طيب، قال: فمن أكل أو شرب أو فعل أي مفطر ناسيا صح صومه. هنا عم قال: الطعام أو الشراب، ثم قال: أو فعل أي مفطر ناسيا صح صومه. وهذا صحيح، حتى من وقع على امرأته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا على أن هذا من محظورات الصيام فإنه لا شيء عليه، لا من جهته القضاء ولا من جهته ايش؟ الكفار. هكذا الشيء؟ جاهل مفرد. نعم؟ جاهل مفرد. سيأتي. نعم. قال: نعم، ومضى فيه: ومن تكلم في الصلاة ناسيا صحت صلاته. من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاء بمحظور من محظورات ايش؟ الصلاة، فإن الصلاة صحيحة وعليه أن يتم هذه الصلاة. والدليل على هذا ورد فيه دليل خاص ما خرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فحضرته الصلاة فصلى معهم وتكلم في الصلاة. القصة المشهورة لما عطس الرجل فقال: يرحمك الله، صار الناس ينظرون إلي يسكتونني، ولكنني ما سكت، وصار الناس يضربون على أفخاذهم إلى آخره. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، أليس كذلك؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كانت الصلاة بطلت بإيش؟ بهذا الكلام الكثير لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر معاوية رضي الله عنه أن يعيد الصلاة. لما لم يأمره دل الدليل على أن صلاة معاوية صلاة إيش؟ صحيحة. ليش؟ لأنه جاء بمحظور من المحظورات إيش؟ جاهلا بهذا، ولذلك لا شيء عليه. يقول: ومثل النسيان الجهل والخطأ. ألحق الشارع رحمه الله بالنسيان الجهل والخطأ، ما الجامع بين الثلاثة؟ النسيان والجهل والخطأ. الجامع بين هذه الثلاثة الاتفاق في المناط، المناط واحد. ولذلك الجهل هو من العوارض إيش؟ المكتسبة التي يمكن دفعها، ومثله الخطأ، ومثله إيش؟ ومثله أيضا النسيان. والجميع يجتمع في وصف واحد، هو سلب أهلية العمل أو الفعل، ولذلك رفع الله عز وجل الإثم عن هؤلاء. وهذا عام في جميع العبادات، بل يدخل فيه حتى التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. من اجتهد واستثمر وسعه للوصول لحق ولكنه أخطأ على الشريعة، لا تثريب عليه ولا إثم، أليس كذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. يقول ابن التين رحمه الله: وأجرى البخاري هذه الآية في كل شيء، في كل شيء، حتى في المسائل العلمية حينما يخطئ الرجل فيسند إلى الشرع شيئا ليس منه، هذا خطأ، هو خطأ مغتفر له برحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الصحيحين حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ليش هذين الأجرين؟ أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، إصابة الحق. قال: وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إيش قال؟ نعم، فله إثم وزر سيئة. لم يقل هذا، لم يقل كل هذا، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فله أجر. رفع الله عز وجل عنه الإثم وكتب له الأجر. هذا الأجر لإيش؟ كيف يعني يخطئ ويكتب له الأجر؟ الأجر هذا راجع للاجتهاد، لأنه استفرغ وسعه. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأقوال الناس المخالفة للسنة النبوية ولشريعة الإسلام إذا لم يجعلها صاحبها أصلاً يوالي ويعادي عليها كانت من نوع الخطأ الذي يغفره الله سبحانه وتعالى. رجل يأتي وافق وفعل بدعة أو قال بدعة هكذا، إذا لم يجعل هذا الأمر أصلاً من الأصول التي يوالي ويعادي عليها، وإنما هو خطأ قد لا يعلم منه إلا بعد التدقيق في كلامه أو البحث عنه، هذا يكون من باب الخطأ الذي يغفره الله عز وجل، أليس كذلك؟ وقد أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم، قرأت الآية قبله حديث: عفي لأمتي عن الخطأ، عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه عفي لأمتي يعني رفع عنهم الإثم ولا تثيب عليهم ولا إثم لوجود هذه الثلاثة: الخطأ والنسيان والإكراه. نعم. وورد أن الله تعالى قال عند كل جملة من الدعاء في آخر سورة البقرة: وفعلت، فإذا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله وفعلت، أو أخطأنا قال الله وفعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله وفعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله وفعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله وفعلت، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله وفعلت. نعم. وهذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن الله عز وجل لما أنزل قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. هكذا الرواية في صحيح مسلم. في رواية أخرى أيضا عند مسلم قال: نعم، قال الله عز وجل نعم، يعني إن الله عز وجل لا يؤاخذنا إن وقعنا في المحظور أو المحرم بإيش؟ بنسيان أو بخطأ. نعم. تنبيه: فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ إلى مدى العبادة، وأما المأمور فإنه لا يصدر بالنسيان ولا غيره، وفرق بينهما فإن المأمور لا يخرج من العهدة إلا بفعله، فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه، وكذلك ترك شيء من أركانها، وكذلك غيرها من العبادات. ولهذا قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يعذر الإنسان إلا إذا فعل ما أمر به على قدر الاستطاعة، والله أعلم. نعم. ثم ختم الشارح رحمه الله تعالى بذكر قاعدة مهمة فلنتنبه لها، يقول: تنبيه: فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة. هذا الأمر الأول. المحظور في أي عبادة كانت إذا فعله الرجل ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه إيش؟ فإنه لا يبطل هذه العبادة رحمة من الله عز وجل. وأما إذا كان من باب المأمور به فإنه إيش؟ يجب عليه أن يعيد. قال الشارح رحمه الله: وأما المأمور فإنه لا يسقط بالنسيان ولا بغيره. يقول: وفرق بينهما، فإن المأمور لا يخرج من العهدة إلا بفعله، لا يخرج إلا بفعله، يعني بفعل إيش؟ يعني بفعل هذا المأمور به. مثال ذلك في سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد في حديث خالد بن معدان رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة رجلا وفي رجله لمعة، يعني لم يصلها الماء من الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك ووضوءك. ليش هنا أبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضوء الرجل وأبطل أيضا صلاته؟ نعم تفضل شيخ. نعم لأنه نعم لم يتم وضوء، لم يتم إيش؟ وضوء. طيب ولماذا أبطل الصلاة؟ نعم لأنه صلى ووضوءه باطل. هكذا هل عذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الخطأ؟ الظهر أنه فعله إما جاهلا أو ناسيا أو خطأ، لم يعذره. ليش؟ هنا قال من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، عذره. لماذا هنا صاحب اللمعة لم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الشيخ خالد إيش الفرق بينهما؟ نعم أما مسألة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبطلها. ليش؟ لأن هذا الرجل قد إيش؟ قد ترك شيئا من المأمورات الذي هو إيش؟ الوضوء أو الطهارة. طيب وبالنسبة للأكل والشرب في نهار رمضان هنا قد جاء بمحذور. طيب وفرق بين الأمرين، أما ما كان من باب افعل فإنه لا تصح العبادة إذا لم يفعل، وأما ما كان من باب لا تفعل وفعل فإن العبادة تصح. وهذا ظاهر فرق بينهما، إذ أن المأمور به يمكن استدراكه وينبغي أن يأتي به على ما هو عليه، بخلاف المحذور يقول لك الشارع لا تفعل وأنت فعلت العبادة بهذا الفعل، ماذا تصنع؟ لا شيء عليك. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا يظهر الفرق بين مثلا إبطال صلاة صاحب اللمعة وبين تصحيح صلاة إيش؟ من؟ معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه. فرق بين إيش؟ الأمرين، لأن صاحب اللمعة لم يأتي بالواجب، وأما معاوية رضي الله عنه فقد جاء بالمحظور، ولذلك هنا الأول أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، والثاني لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وهكذا تقيس. طيب قولنا إن فعل المحظور لا يبطل العبادة ولا يترتب عليه شيء، هذا على سبيل العموم والأغلب الأعم، لكن هنالك ضابط ينبغي ضبط المسألة به. هكذا الشيخ خالد، لو أنك في يوم من الأيام دخلت إلى بيتي هكذا فوجدت، قول خرجت إلى الشرفة فوجدت سارقا يريد أن يدخل إلى البيت، هكذا في منفذ في البيت ولا ما في، أراد أن يدخل إلى البيت، الشيخ خالد إيش يصنع؟ يأخذ حجارة ويرمي بها على الرجل، لكنه أخطأ، تصيب سيارة فينكسر زجاجها، إيش رأيك؟ إتلاف ملك الغير محظور، هل تقول له الله عز وجل قد عذرني في هذا؟ فعل المحظور في الشيء لا يترتب عليه شيء، إيش رأيك؟ نعم تعوض ولا ما تعوض؟ عليك الضمان، عليك الضمان إجماعا، لا بد أن تعوض صاحب السيارة. هكذا ليش؟ إيش هو الضابط؟ ما الفرق بين الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيا وإتلاف السيارة؟ نعم الفرق بين حق الله وحق الناس، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يسامح ويعذر في حقه، وأما في حق الناس فإنه إيش؟ لا عذر لا في النسيان ولا في الجهل ولا في الخطأ. مثال آخر، لأن الشيخ محمد هكذا دخلت إلى البيت فأخذت عود ثقاب عوضا تضعه على الأرض، أخطأت فسقط هذا العود أو شعل من نار على بيت جارك فأحرق زرعه أو حديقته أو أحرق البيت، شو رأيك؟ عليك الضمان ولا لا؟ عود ثقاب تعوض عليه ولا لا؟ هذا محل إجماع. إيش الفرق بين المسألة التي معنا، مسألة الأكل والشرب ناسيا، وهذه المسألة؟ فرق بينهما أن الأولى من حق الله وهذه من حق الناس. طيب، الأمر الثاني الذي ذكره الشارع وهو إذا الرجل ترك أمرا من الأوامر في أي عبادة من العبادات فإن العبادة تبطل ويجب إعادتها، هذا على سبيل العموم على سبيل الأغلب الأعم، وإلا هنالك ضابط آخر في هذه المسألة. أعطيكم مثلا، رجل توضأ ولم يغسل رجله نسيانا، ما حكم الوضوء؟ نعم، ما حكم الوضوء؟ الشيخ عمر، رجل توضأ ولم يغسل رجله نسيانا، شو رأيك؟ يعيد، هذا محل إجماع، ليس فيه شيء، ليش؟ نعم، لأنه قد ترك نعم مأمورا به في العبادة، هكذا؟ طيب، لو أن رجلا توضأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه على القول بوجوب التسمية، وهذا قال به معه أهل العلم وهو الصحيح، إيش رأيك؟ من يجيب؟ يعيد ولا ما يعيد؟ الشيخ عبد الحق؟ نعم؟ يعيد، ليش؟ نعم؟ لأنه ترك إيش؟ المأمور به، إذن يبطل الوضوء، هكذا؟ الجواب لا، فإنه لا يعيد إجماعاً. شو الفرق بين الأمرين؟ ما هو قبل قليل قلنا إن من ترك مأمورا به في العبادة يجب أن يعيد العبادة، ليش هنا استثنينا مسألة التسمية؟ نعم، لا، فيه ضابط في هذه المسألة، كان ليس متعلق بين الله، مش معنى لا ليس متعلق واحد بس، نعم لا خرج عن الهيئة، تفضل الشيخ ولا ما عندك، تفضل الشيخ، لأنها يا شيخ كلا المسألتين في الوضوء، الأول ترك إيش؟ مأمورا به الذي هو إيش؟ نعم غسل الرجل، والثاني ترك مأمور به إيش هي؟ التسمية، هكذا إيش الفرق بينهما؟ نعم أيوة، لا لا فرق بينهما، لا خارج عن ماهية الوضوء، نعم خارج عن ماهية الوضوء الفعل، هذا هو خارج عن ماهية الفعل، يعني اعتبار الشرطية واعتبار الركنية. أما الذي ترك غسل الرجل في الوضوء إنه يبطل لأنه ترك شيئا من الوضوء في داخله، وأما من ترك التسمية فلا إعادة عليه، لأن التسمية وإن كانت واجبة إلا أنها ليست ركن ولا شرط في مسألة إيش؟ الوضوء. ولذلك قال أهل العلم القائلين بإيجاب التسمية أو الوضوء قالوا هي واجبة مع الذكر، يعني إذا لم يذكرها فإنه لا شيء عليه، إذا لم يذكرها إلا في نهاية الوضوء لا نقول سمي الله واعد الوضوء، أليس كذلك؟ وغالبا ما ينسى الإنسان التسمية هذه في بداية كل وضوء، ولذلك لا شيء عليه، إن ذكرها في وسط الوضوء وسمى الله عز وجل لا بأس، وإن لم يفعل لم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فلا شيء عليه، لأن هذا الأمر لا يدخل في ماهية الوضوء، ليس هو بركن ولا بشرط. طيب، انتهينا هنا ولا في شيء آخر؟ في شيء آخر، أعطيكم مثلا، رجل صلى صلاة الظهر وهو على جنابة، ما حكم الصلاة؟ نعم؟ هل يجيب؟ تفضل يا شيخ. ليش؟ لأنه ترك مأمورا به، وهذا المأمور هو واجب وهو شرط في الصلاة، الطهارة شرط صحة في الصلاة لا تصح، وهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة دهرا أبدا. نعم، حينما يذكر هذا فإنه إيش؟ يعيد الصلاة مرة أخرى لأنه أوقعها باطلا. طيب، لو أن رجلا جاء في يوم عيد الأضحى ولم يسمي الله عز وجل على أضحيته وذبحه، والتسمية واجبة بل هي شرط أيضا، حتى ما ترجع للمسألة اللي قبل، هي واجبة وهي شرط أيضا. أمرنا الله عز وجل ألا نأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه فحسب، ايش رأيك في هذا؟ سبق يد قبل ايش؟ قبل أن يذكر التسمية سبقت يده وذبح في الأضحية، ولعل يضحي بكبش أملح أقرن اليوم 5 ملايين و6 ملايين، ايش رأيك؟ يرمي؟ نعم، صير جيفة، ايش رأيك؟ يصح الذبح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه 5 ملايين. ليش؟ لأن الشيخ ما أجاب إلا بعد ما قلت 5 ملايين و6 ملايين. تفضل. رفع المشقة. ما هي مشقة؟ أيضا في إعادة الصلاة بالذي صلى من غير غسل أيضا في مشقة. إتلاف الماء. نعم. إتلاف الماء. لا. نعم. ما سبق الإنسان. نعم. لا. هذا كله خطأ وكله نسيان واحد. نعم. لا. إذا قلنا التسمية هي واجبة وشرط. تفضل شيخ هنا. إيش هو؟ النية. لا. أيضاً الذي صلى من غير غسل أيضاً ينوي أنه على طهارة. طيب، تفضل. نعم؟ طيب، لكن قلنا أنه شرط وواجب. الجواب على هذا أن يقال حتى ولو كان المأمور به في العبادة واجباً وشرطاً إلا أنه يفرق بين ما يمكن استدراكه ولا يمكن استدراكه. بالنسبة للرجل الذي صلى من غير غسل، يمكن استدراك الصلاة ولا لا؟ يمكن استدراك الصلاة في أي وقت، لكن الرجل المسكين الذي نسي التسمية عند الذبح وذبح، يمكن أن يرجع الذبيحة كما كانت من قبل حية ويعيد التسمية ويذبح؟ يمكن؟ لا يمكن، هذا فات محله، هذا واجب وشرط ولكنه فات محله، وهذا التفرقة بين هذه الأمور. أنا ذكرت هذا ولعله يهم هذا طلاب العلم، ولكن أيضا عامة الناس حتى لا يستجيبون ويقال ليش الشيخ هنا مرة يقول أعد، وربما في بعض الأحيان يقول لا تعد، والمسألة واحدة والصورة واحدة، وهذا خطأ. ينبغي للمسلم أن يتفقه في هذه المسائل ويفرق بين أقوال العلماء في كل مسألة، وأن كل مسألة لها صور متعددة. نعم، هذا آخر الشرح. في هذا الحديث مجموعة من الفوائد، فيه التوسع العظيم. نعم، قلنا جائزة. نعم ولا لا؟ قلنا أنه جائزة لأنه لا يمكن استدراك هذا الأمر. نعم، نقول هو واجب وشرط ولكن فات محله، هكذا. الشيخ لا يسمي، ما تقلق من 5 ملايين. لا يستدرك تسمية. نعم، تسمية يستدركها ولا لا يستدرك؟ نعم، يسمي من بعد تستدرك. نعم تستدرك، وإذا قلنا بأنه إذا ذكر في الصلاة أثناء الوضوء فإنه يذكرها هكذا، لكن لو لا تستدرك بعد الوضوء قد فات محلها، لا يمكن أن يرجع الإنسان غير متطهر ويسمي الله عز وجل ثم يتوضأ هكذا. نعم، في الذبيحة لا يمكن استدراك. نعم، لا يمكن استدراك بأي حال. طيب، فيه التوسع العظيم على من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، وفيه أيضا أن من أفطر ناسيا فلا إثم عليه، في هنا رفع الإثم لقوله فإنما أطعمه الله وسقى. فلو كان هذا قد أثم لما صح أن يقال إن الله عز وجل أطعمه وسقى. طيب، وفيه أيضا صحة صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه. لو كان الصوم باطلا لما صح أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليتم إيش صومه. طيب، وفيه أيضا أنه لا قضاء عليه، من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه، خلافا لمن قال نرفع عنه الإثم ولكن عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه. إيش معنى؟ يعني أن الصوم صحيح سماه صوما وهو الصوم الشرعي، فلو كان يجب عليه أن يقضي يوما مكانه لما صح أصلا أن يسميه صوما. ثم إنه قد ورد عند الدارقطني بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا قضاء عليه، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم قال فلا قضاء عليه، وهذا إيش نص في محل النزاع. فيه أيضا أن الواجب متعلق بالعلم والذكر، لأن الرجل الذي أكل أو شرب ناسيا إيش لم يذكر أن هذا من محظورات الصيام، فيشترط هنا في الواجب الذكر وأيضا العلم كما سبق معنا، لأنه الجهل مثل النسيان بالنسبة لأهلية الفعل، ويلحق به أيضا أمور. هذا يدل على التوسع العظيم، ومنه ألحق أهل العلم رحمه الله تعالى أشياء. ألحق مثلا من دخل في جوفه ذبابة، إيش رأيك؟ وهو يمشي دخل في جوفه ذبابة، إيش حكمه؟ نعم يا شيخ، يفطر؟ يعفى عنه. ليش؟ هذا ليس بإرادته، وأيضا هذا ليس من جنس الأكل والشرب. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال الحسن البصري إذا دخل ذباب في حلقه فإنه لا شيء عليه، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه، ونقله ابن المنذر رحمه الله إجماعا من العلماء، إلا أن أشهر من فقهاء المالكية قال أحب له القضاء، ولكن الصواب إيش؟ أنه حكي إجماعا ولذلك لا يخالف، أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. يلحق بهذا الأمر ما دام أنه فيه توسعة عظيمة على من أخر بالطعام والشراب وهو ناسي في نهار رمضان، يلحق به أيضا هذه الأمور التي تجعل للتداوي في نهار رمضان، منها قطرة العين وقطرة الأذن وقطرة الأنف على الأصح من قولي العلماء. هذه كلها ليست من المفطرات، وإن كان قد ورد في سنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وذلك في الاستنشاق إلا أن تكون إيش صائما، يدلك على أن للحلق منفذ آخر غير الفم وهو الأنف. ولكن الشيء اليسير جدا كهذه القطرة التي توضع في الأنف فيجد الرجل طعمها في الحلق، هذا معفي عنه. ليش؟ لأن هذا أقل بكثير من الماء الذي يبقى في الفم بعد المضمضة، لأن الإنسان حينما يتمضمض ثم يخرج الماء من فيه سيبقى داخل فمه شيء من الماء، أليس كذلك؟ وهو أقل بكثير من هذه القطرة، قطرة الدواء، لا سيما وإذا احتاج إليها الصائم في نهار رمضان. ويلحق به أيضا الفصل وإخراج الدم لتحليله ونحوه، ويلحق به مسألة الحجامة، ومثله أيضا الحقن، وبعض أهل العلم فرق بين هذه الحقن. قال بعض أهل العلم إن الحقنة التي يراد منها التغذية والتي تكون في الوريد في مجرى الدم مباشرة هذا مفطر من مفطرات الصيام، لأنه في معنى الأكل والشرب، هذا ذكره بعض أهل العلم. والصواب هو الثاني، أنه حتى هذه الحقن المغذية ليست مفطرة حتى ولو كانت في معنى الأكل والشرب. ليش؟ لأنه ليس المراد بتحريم الأكل والشرب هو مجرد التقوية فحسب، أو النهي عن أو فعل الجوع، أو فعل العطش كما سبق، وإنما ربما نهينا عن الطعام والشراب لوجود حكمة أخرى. ولذلك ذكر بعض أهل العلم حكمة أخرى مسألة غير مسألة التغذية وتقوية الجسم، هي مسألة التلذذ بالأكل. ولذلك الرجل الذي يعطى هذه المحاليل وهي مغذية ويستغني بها عن الطعام والشراب نقول لأيام وليالي، أليس كذلك؟ لكن مع هذا تجده بحاجة ماسة إلى الأكل والشرب، ويود لو أنه يأكل ويشرب. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد فطرنا على حب الأكل والشرب من الطريق الآتي، ولعل الله عز وجل قد منعنا الطعام والشراب لهذه الحكمة. ولذلك نقول إن حتى هذه الإبر المغذية فإنها إيش؟ ليست مفطرة على أرجح القولين في المسألة، وهذا ما ذهب إليه جمع من علمائنا المعاصرين وعلى رأسهم شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وعليه فتوى أيضا لبعض المجامع الفقهية المعتبرة في زمانه. وأما الحقنة غير المغذية التي تؤخذ في العظام فلا إشكال فيه، إذ أنه لا يراد منها إيش؟ لا يراد منها التغذية، مثل أيضا الحقنة التي توضع في الضرس من أجل التخدير ونحوه، أيضا هذه ليست من باب الأكل والشرب ولا هي في معنى الأكل والشرب، وليست هي أيضا من جنس الأكل والشرب. يلحق بكل هذا أيضا ما لا يعد من الأكل والشرب عرفا، كوضع الكحل مثلا، وإن وردت فيه بعض الحديث ولكنها حديث ضعيفة، ومثل أيضا وضع الحناء على الرأس أو على اليدين أو القدمين، إذ أن هذا ليس بأكل وشرب إيش عند في أعراف الناس، مثل أيضا وضع الزيوت على الوجه ونحوها، هذه أيضا حتى وإن البشرة أشربت هذه الزيوت ونحوها فإنها ليست بمفطرة، حتى ولو تغذت هذه البشرة بمثل هذه الزيوت ولو كانت نافعة البشرة فإنه لا شيء عليه. ليش؟ لأنها ليست أكلاً وشرباً ولا من جنس الأكل والشرب. ما الذي يلحق بالأكل والشرب؟ الأكل والشرب هو إدخال الطعام والشراب إلى الجوف، نعم، يلحق به ما يخرج من الطعام والشراب من الجوف إذا تعمد، وهذا ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء وهو صائم فعليه القضاء. هنا فرق بين الأمرين، من ذرعه القيء يعني من غلبه القيء فإنه إيش؟ لا شيء عليه، لا قضاء عليه، لأن هذا الفعل إيش؟ وقع منه من غير إرادة منه ولا قصد. وأيضا تقع فيه كثير من الحوامل، نعم، حينما يذرعها القيء لا شيء عليه، إذا أرادت هي أن تصوم كما سيأتي إن شاء الله في الباب القادم، إذا أرادت هي أن تصوم ولكن كان في كل مرة يذرعها ويغلبها القيء فإنه إيش؟ لا شيء عليها ولتتم الصوم. لكن من استقى يعني من تعمد القيء وكان من فعله ومن كسبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش عليه؟ القضاء. وهذا يدلك على أن الفطر في نهار رمضان يكون بالداخل كما يكون أيضا بالخارج كما في مسألة إيش؟ تعمد القيء. تفضل الشيخ. تفضل معنا. ايش هو؟ استعمال السواك. استعمال السواك، كرهه بعض اهل العلم وخاصة لو كان بعد الزوال، ولكن الصواب انه لا يكره سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال، ولكن يجتنب المسلم السواك الذي فيه هذه النكهات، بحيث لو استاك به فإنه لا بأس، لكن الذي يجتمع عنده من هذه النكهات لا ينبغي للإنسان أن يتعمد إيش بلعه من أجل الاحتياط في مسألة الجنس. يقول السيد: لقد أصاب شباب الأمة من أهل الاستقامة نوع من التباغض والتشتت والفرقة لأجل مسائل فروعية خلافية، حتى أن البعض لا يمكن السلام عن البعض للحكم عليه بالمظهر، مع أن هذا الخلاف كان موجود في القرون المفضلة، مع ذلك كانوا كالجسد الواحد فهم يفهمون معنى الخلاف شر. يريد كلمة من هذا، وهل انحراف كلمة غير واضحة؟ هذا الأمر نبهنا عليه مرارا وتكرارا خلال هذه الدروس، وأن الخلاف هذا في المسائل الفرعية الدقيقة كان موجودا منذ زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الخلاف، وكانوا يختلفون في مسائل تتأثر بها الصلاة التي هي آكل العبادات الفعلية. كان بعضهم يرى بأن أكل لحم الجزور إيش مبطل للوضوء، والبعض الآخر لا يرى. قال: وكانوا يقومون جميعا يصلي بعضهم خلف بعض من غير يد، وبعضهم كان يجهر بالبسملة وبعضهم كان لا يجهر بالبسملة. وهكذا حتى في المسائل العلمية، حتى في المسائل الاعتقادية وقع هنالك بعض المسائل بعض الخلاف، ولكن في المسائل العقدية هي فروع المسائل العقدية، فروع المسائل العقدية التي هي أقرب ما تكون إلى مسائل الفقه والمسائل العملية، هي أقرب ما تكون إلى الفقه والمسائل العملية منها إلى المسائل العلمية. فاختلفوا مثلا في رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم لربه في اليقظة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ اختلفوا في العذاب في القبر، هل يكون على الجسد فحسب أو يكون على الجسد والروح معا؟ واختلفوا في مسائل علمية عقدية كثيرة، وهي أقرب ما تكون إلى مسائل الفقه، ومع هذا لم يبدع بعضهم بعضا، وكانوا إخوانا على قلب رجل واحد. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يحكم على أخيه المسلم بمثل هذه المظاهر، بل بعضهم يبالغ في هذا، إيش يقول: هذا من الإخوان، هذا أخ. بعض الناس يقول لك: هذا أخ ولا مش أخ؟ إيش عنده الأخ؟ أخ صاحب اللحية، ومش أخ يعني ما عندهش لحية، صح ولا لا؟ هذا غلط، لأن هؤلاء كلهم إخوة، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما إيش المؤمنون إخوة، ما قال إنما أصحاب اللحى، أليس كذلك؟ ما قال هذا؟ الجميع من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام كلهم إخوة، حتى وإن وقع فيهم إيش هذا الخلاف، بل وإن وقع فيهم القتال، لأن هذه الآية نزلت في إيش؟ فيما إذا وقع قتال بين المؤمنين ما حكمه؟ أليس كذلك؟ قال: فأصلحوا بين أخويكم، مع وجود القتال، إلا أنهم سماهم إيش؟ إخوة. فلا ينبغي للمسلم أن يبالغ في مثل هذا الأمر، وأن يفر من التكفير، تكفير إخوانه إلى تبديعه. الله أعلم. يقول: ما حكم من يصوم ويصلي في رمضان فقط؟ والله هذا الأمر يسأله هو الرجل نفسه الذي يصوم ويصلي في رمضان فحسب، يوجه إليه السؤال ويقال له: لماذا أنت تصوم وتصلي في رمضان فحسب؟ يعني هل تعتقد بأن الله عز وجل يراك في رمضان ولا يراك في شوال؟ هل تعتقد هذا الاعتقاد؟ أو تعتقد بأن الله عز وجل يكتب الأجر للصائم والمصلي في رمضان فحسب ثم بعد ذلك لا يكتب؟ هذا السؤال ينبغي لمن وقع في هذا الأمر إيش ينبغي أن يوجه له حتى يجبنا عن نيته في هذا الأمر. يقول: قلع الضرس للصائم هل يفطر؟ قد أجبنا عنه سابقا بأنه لا يفطر، وبأنه إذا وقع في مشقة عظيمة وألم شديد ومشقة لا يمكنه أن يتحمل الصيام معه، فلا بأس أن يفطر وأن يقضي يوما مكانه، لعموم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال فعدة من أيام أخرى. يقول: هل يجوز لصانع الطعام أن يتذوق الطعام؟ هذا لا بأس به، أن يضعه على رأس اللسان، ولكن بشرط أن لا يبلع ما فيه، إذا وضعه هكذا من أجل أن يتذوق الطعام من أجل وجود المصلحة، هذا لا بأس به، رخص به بعض أهل العلم. لكن إذا علم بأنه سيبلعه أو أنه سيمر إليه شيء كره هذا الفعل، وهذا رأي جمهور العلماء. قول: بعض النساء عند قدوم رمضان تتناول الحبوب منع الدورة الشهرية لكي لا تقضي فيما بعد، فهذا جائز؟ هذا فيه تفصيل. ينظر في هذا الأمر، إذا كانت هذه الحبوب لا تؤثر عليها ولا تلحق بها الأذية ولا الضرر وهنالك مصلحة راجحة فلا بأس بهذا. يعني أن يكون المرأة مثلا استفتت طبيبة ماهرة في هذا الأمر وأرشدتها إلى أن هذه الحبوب لا تؤثر عليها، أو هي جربتها أيضا وعلمت بأنها لن تضر في مثل هذا الأمر، نعم، وعلمت بأنه يوجد حاجة ملحة بحيث أنها تكره أن تصوم لوحدها بعد رمضان، وأن الصيام مع المسلمين في شهر رمضان أرفق لها، بحيث تريد أن تحضر أيضا في المسجد وتحضر دعوة المسلمين وتشهد أيضا الصلاة وتصوم مع عموم المسلمين، نقول هذه مصلحة راجحة لا بأس بهذا. لكن إذا كان الأمر يؤثر عليه وهذا موجود، تؤثر حتى فيما بعد على الدورة الشهرية عندها، ويصير عندها اضطراب، ويصير عندها آلام ومشقة فيما بعد، فإنه ينهى عنه لوجود الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حسن: لا ضرر ولا اضطرار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، يقال بأن المرأة إذا بقيت على عادتها كان هو الأفضل لها. الأول جائز، لكن الثاني، الحالة الثانية نقول فيها بأن هي الأفضل، بحيث إذا استوى عندها الأمر نقول هذا الصيام أو أن تترك نفسها على عادتها هذا أفضل. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها مرة: هذا شيء كتبه على بنات آدم، فاشترط المرأة بما قسمه الله عز وجل لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحارة: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فاغسلي. إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي الدم عنك وصلي. هذا أمر هين ويسير. إذا أقبلت الحيضة فعليها أن تترك الصلاة والصيام، وإذا أدبرت عليها أن تغسل الدم عنها وتغتسل وتصلي وتصوم، فتترك نفسها على سجيتها وعلى طبيعتها. وأما إذا اعتذرت وقالت: أنا أحب أن نصوم مع الناس وأن نصلي صلاة التراويح مع المسلمين ويشق علي القضاء فيما بعد، نقول إن فعلت هذا ولم ينزل منها دم خلال شهر رمضان وصامت فإن صيامها صحيح ولا قضاء عليها. وبعض أهل العلم يرى بأن الصيام صحيح ولكنها تقضي بالاحتياط، وهذا مناقض. ما دام أننا قلنا أن الصيام صحيح لارتفاع المانع من الصيام فإننا لا نوجب عليها القضاء لا وجوبا ولا احتياطا، والعلم عند الله. يقول: بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فيضعه حتى يقضي حاجته منه، السؤال: إذا كان أحد يأكل فهل يمكن الأكل أو الأمر يخص الشرب؟ إيش رأيكم؟ الرجل يؤذن عليه الأذان الثاني وفي يده كوب من الماء وهو يشرب فيه، نقول يشرب، لكن هل يتصور هذا الأمر في قصعة من الطعام؟ نعم؟ أو صحن، الإنسان حينما يأكل يجعل الصحن على يده ويأكل ويجعله على الأرض، جعله على الأرض أو المائدة ونحوه، ليس كذلك وليس عنده. ولذلك هنا في نكتة علمية مهمة، قوله على يده ثم قال حتى يقضي حاجته منه، هذه فيه رحمة بهذا الرجل الصائم الذي لا ينبغي أن نكتم ما في نفسه من حاجته للشرب، بحيث هو في يده وقربه إليه، فإننا إيش نقول له؟ لا بأس أن تشرب. لكن الرجل الذي يأكل طعام وعنده قصعة جفنة من الطعام، إيش رأيك يبقى يأكل فيها حتى أذان الظهر، ليس كذلك؟ وما ما ينتهي هذا الطعام، وليس هذا مثل هذا. وهذا وعليه الفتوى عند جمع مشايخنا كشيخنا العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد عباد البدر رحمه الله تعالى، يقول: لو أني سمعت النداء الأذان الثاني والإناء في يدي فشربته ولم أشبع من الماء، فهل يجوز في الحالة الثانية أن أزيد كأسا؟ هذا قد أجبنا عنه سابقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقضي حاجته منه، نعم، من هذا الماء، من هذا الكوب، من هذا الإناء، ولا ينبغي له أن يزيد إيش كوبا آخر كما يفعل. ولا شك هنا نريد أن ننبه إلى أن كل الحديث هذا إنما هو منوط بما إذا كان المؤذن يؤذن لدخول الوقت الفجر الصادق، وإلا في أزماننا هذه يؤذن المؤذن للفجر قبل دخوله بوقت بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة على الأرجح، وهذا رأي كثير من العلماء، بل حتى رأي كثير من الفلكيين في نسبة دوران الأرض أو ميلها عن الشمس. أخطأوا في مسألة التقدير، ولذلك فيه إشكال بالنسبة لتقويم أم القرى، وقد تكلم أهل العلم في هذا. ولذلك نحن ننصح بأنه بالنسبة للصلاة لا يصلي الرجل صلاة الفجر إلا بعد أن يتأكد دخول وقت الفجر، ويؤخره إلى نحو ربع ساعة. إذا أخره إلى نحو ربع ساعة نرجو إن شاء الله أن يكون قد صلى عند دخول وقت الفجر الصادق. مثل أيضا النساء اللواتي يصلين في البيوت، ننصحهن أيضا أن لا يصلين بعد الأذان مباشرة، وإنما ينتظرن شيئا قليلا ثم بعد ذلك يصلين لوجود هذا الأمر. فإن لم يكن حقيقة فهو شك، ونحن مطالبون بإيش؟ بأن نتقي هذه الشكوك وهذه الشبهات في الدين. ولذلك في زمان لو علمت بأن هذا المؤذن أذن قبل دخول الفجر بنحو 10 دقائق لا بأس، لا بأس أن يأكل، لكن لا ينبغي أن تكون له عادة، لا ينبغي أن يعتاد هذا الأمر بحيث لا يأكل ولا يشرب، وإذا أذن المؤذن ثاني ذهب وأكل وشرب، لا يكون هذه إيش حجة له. نعم يستعملها في وقت المضايق، هكذا يستعملها في وقت المضايق، إذا ضاق عليه الأمر فإنه لا بأس أن يأخذ نهمته ما شاء ما دام أنه قد تحقق أن الفجر لم يدخل بعد. يقول: قول المؤذن في أذان الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني، ما هو القول الصحيح؟ الأمر في هذا واسع، أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة منذ قديم، فبعضهم قال في الأذان الأول وبعضهم قال في الأذان الثاني، ورواية الطبراني قالت: يقول في الأول منهما الصلاة خير من النوم، وهذا أمر موافق للأثر كما سبق في رواية الطبراني، وموافق أيضا للنظر، بحيث أنه حينما يقول الصلاة خير من النوم يناسب الأذان الأول ولا يناسب الأذان الثاني؟ نعم يناسب الأذان الأول لأنه يستحث الناس على القيام، فحينما يقوم الرجل النائم ربما فرضه الغسل فيغتسل، أليس كذلك؟ وربما لم يصلي وتره من الليل فيصلي، أليس كذلك؟ وربما يريد ينوي الصيام فيتسحر، وهكذا. وكل هذه المسائل متعلقة بالأذان الأول وليس بالأذان الثاني، وأهل العلم رحمه الله تعالى قالوا بالقول الثاني، وأيضا لهم أدلة في هذا الأمر، والأمر في هذا واسع ولا نضيق شيئا واسعا إن شاء الله. يقول السائل: يا شيخ، كنت أنا وزوجتي في الأيام السابقة عندما يؤذن الأذان الثاني نشرب الماء، فهل علينا قضاء؟ ليس عليكما شيء للتفصيل السابق، ما دام أنه عند الأذان الثاني وشرب الإنسان شيء من الماء فإنه لا بأس به، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد هذا الأمر، ينبغي أن يأخذ نفسه بترك الشبهات وأن يدع الشيء المشكوك فيه. يقول: يشتكي بعض الشباب من تشدد بعضهم على الآخر في أمور الدين، خاصة الجدد في مواظبة الصلاة والمسجد، ويسلم مسألة أعظم من جل المصلحة، ومن أرى في ترك الحديث بالكلية فلو تركوا قول لأهل الفقه والإفتاء والموعظة الشباب الملتزم أن يترك الإفتاء بغير علم، هذا لا شك ينبغي للمسلم أن يترك الفتوى هذه بغير علم، ليس كذلك؟ لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، والرجل لا يدري أن القول على الله عز وجل بغير علم هو أمر محرم وأمر خطير وعظيم. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأنه الرجل لا يأتي بخلده حينما يأتي الرجل ويسأله هل هذا حلال أو حرام يقول هذا حلال، ما يأتي بخلده بأنه إنما ينقل عن رب العالمين، هو يعلم عن رب العالمين ويوقع عن رب العالمين أن هذا حلال، كأنه يقول للإنسان إن الله يقول لك إن هذا حلال، إن الله يقول لك إن هذا حرام، وهل عندك عهد من الله عز وجل أن هذا حلال أو حرام؟ وهل قرأت هذا في كتابه سبحانه وتعالى أو قرأت هذا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى تقول هذا حلال وهذا حرام؟ لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، بل ينبغي أن يتورع عن الفتوى. وفي باب تدافع الفتوى كان يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى: كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يود كل واحد منهم أن لو أخاه قد كفاه مؤونة الفتوى، يتدافعون الفتوى، يأتيه يقول اذهب إلى فلان، يذهب إلى فلان يقول اذهب عند علان، وهكذا يتدافعون الفتوى، ويريد كل واحد منهم أن لو أخاه قد كفاه مؤونة الفتوى. واليوم نحن نقول هلموا تعالوا اسألوني ما شئتم، أنا الإمام الأوحد الفقيه فقيه الزمان. لا ينبغي للإنسان أن يصنع هذا. ابن عباس رضي الله عنهما في لما تأخرت وفاته إن احتاج الناس إلى علمه رضي الله عنه كان يقول: ويلكم أيها الناس من أين لي بكل هذا العلم؟ واحد يسأله بالحج، واحد يسأله عن الصلاة، واحد يسأله عن الطلاق، واحد يسأله عن الإعتاق، وهكذا. قال: ويلكم أيها الناس من أين لي بكل هذا العلم؟ إنما أنا رجل تعلمت العلم لنفسي، ولو كنت أعلم هذا لتعلمته من أجلكم. وهذا صحيح، في كثير من الأحيان يتعلم الرجل العلم لنفسه من أجل أن يعمل، لكن حاجات الناس كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، فكيف الإنسان له المقدرة أن يعلم حكم الله عز وجل في كل هذه المسائل؟ ينبغي للمسلم أن يتورع عن هذا القول. وقد أضربت جمع من مشايخنا رحمه الله تعالى ممن يتورع أن يقول هذا حلال وهذا حرام. شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قل من يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول هذا ينبغي وهذا لا ينبغي. وعلى سجيته وطبعه شيخنا عبد المحسن العباد أيضا قل من يقول هذا حلال وهذا حرام، يقول هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، حتى يسأل في أمور ربما نحن نجزم بأنها أمور محرمة، يقول: يا بني لا ينبغي أن تفعل هذا، وعليك أن تحافظ على أوقاتك، وعليك أن تقرأ القرآن وتقرأ صحيح البخاري وتقرأ في الأربعين النووية وتقرأ في تفسير السعدي وتفعل كذا، في أشياء كثيرة جدا يقول فيها لا ينبغي ويرشده إلى الذي ينبغي. وهذا على مذهب جمع من السلف رضوان الله عليه. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في كثير من الأحيان: هذا أحب إلي، هذا أكرهه، هذا ينبغي فعله، هذا لا ينبغي فعله، وهذا كله من باب الورع. وأما ما ذكر هنا السائل مسألة التشدد مع الشباب الذين حديث العهد بالاستقامة والمسجد، فلا شك أن هذا لا يجوز، لا ينبغي المسلمين أن يتشدد مع هؤلاء حتى لو وجد فيهم تقصير، حتى لو وجد فيهم تقصير. منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستعمل الرفق في كل أحيانه مع المخالف قبل الموافق، الأصل في معاملة الناس الموافقين والمخالفين الرفق، وإياك أن تقول في يوم من الأيام أن الأصل هو الشدة كما يقول البعض، الشدة هذه استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة في أبي ذر، قال: إنك امرئ فيك جاهلية. لكن هل عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشدة في كثير من المرات؟ هذه مرة ومرتين قال هذا ومشى، لكن في أكثر أحيانهم حتى مع المخالف، حتى ولو كانت المخالفة جسيمة وشديدة، معاذ النبي صلى الله عليه وسلم يثق بهم. رجل الأعرابي كما في الصحيح لما جاء وبال في المسجد، صور رجل اليوم يدخل إلى هذا المسجد المبارك ويذهب إلى سارية من سوار المسجد ويبول فيه. أكثر ما يقال هنا هذا رجل مجنون، كيف يدخل المسجد ما وجد إلا المسجد من أجل أن يبول فيه؟ ذلك الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا إيش جاءوا ليمنعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته إيش صنع؟ قال لا تزرموا، لا تزرموا يعني لا تمنعوا عنه بوله، لأنه إذا منع وجاءوا عوض أن يسقط تسقط النجاسة في موضع واحد ستسقط النجاسة في مواضع متعددة، هذه مفسدة أعظم من بوله في المسجد، أليس كذلك؟ وفيه مضرة لا شك به، وفيه أيضا تنفير لهذا الرجل الذي دخل إلى المسجد، ثم ربما له عذر، أقول ربما له عذر، وأي عذر يا أخوة ترونه في رجل يأتي فيبول في المسجد؟ يعني ما وجد من المدينة من سكك المدينة للمسجد، نعم له عذر في هذا. روى الحاكم في المستدرك وغيره بإسناد حسن يقول الرجل يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله ما حسبت هذا المكان إلا كغيره من سباطة القوم، مكان أصلا يدري بأنه هذا مسجد وهذا مبني من أجل الصلاة، كان يقول يا رسول الله والله ظننت أن هذا المكان مثل غيره من الأمكنة يجوز فيه مثل هذا الأمر، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم جاء الرجل يقول بلغته العربية الظاهرة البينة والله ما كهرني ولا نهرني، وما زاد أن قال إن هذا المسجد لا يصلح فيه شيء منها، إنما هو للصلاة ولقراءة القرآن وللذكر ونحوه. قال فبأبي وأمي ما رأيت أفضل معلم منه، ما رأيت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. ليش؟ لأن هؤلاء الصحابة إنما أرادوا أن يمنعوه من حاجته، أما النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه بإيش؟ بصدر رحم. وهذا معاوية بن الحكم في الصحيح، صحيح المسلم، لما جاء وتكلم وصارت هنالك فوضى في المسجد كما يفعل اليوم البعض، إذا وجد مثلا صبي يتكلم وربما أثار الشغب والفوضى داخل المسجد يأتي لينكر المنكر فيأتي بمنكر أعظم، إيش يفعل؟ يرفع صوته ويقول إيش هؤلاء الصبية تأتون بالصبية إلى هذا المسجد ولا يصلح مثل هذا، ويرفع صوته ويشوش على الناس، هذا منكر أعظم من المنكر الذي قام به إيش هذا الصبي. بعد أن أحدث معاوية رضي الله عنه ما أحدثه في الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه، قال لا يصلح شيء من أمر الناس في هذه الصلاة، إنما هو لقراءة القرآن وللذكر ونحوه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه ولم يعنفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي للمسلم أن يأخذ العبرة بحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغالب تعاملاته مع الناس. يقول هل وقت الفجر الحالي في الجزائر هو الليل وعلى ذلك يمكن الشرب والأكل بعده كحديث إن بلال يؤذن بليل؟ قد سبقا أجبنا عنه. قال إذا كنت أستمع إلى آذان الفجر في عدة مساجد فأيهم أمسك معه؟ الأول، الآذان الأول الذي يقرع سمعه أول ما تسمع الله أكبر ينبغي للمسلم أن يمسك عنه، أليس كذلك؟ ينبغي أن يعتبر هذا طبعا إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن لدخول وقت الفجر الصلاة. هذا فيه طرف أيضا، قول ما حكم من أكل ناسيا في اليوم أكثر من مرة؟ مسألة هذه أكثر من مرة فيه شك، النسيان مع نسيان أكثر من نسيان إذا جمع يصير متعمد. على كل حال إذا كان ناسيا فعلا هكذا ولا يتغابى كما يفعل البعض وإنما هو نسيان حقا فيدخل في الحديث السابق، وإلا البعض أخبرني يقول ينام فإذا استيقظ من أجل السحور يقول عنده ساعة في الرواق يقول يفعل هكذا من أجل أن لا يراه، يذهب إلى المطبخ يأكل ثم يرجع ينام حتى ما يتحقق من دخول وقت الفجر الصادق من غيره. إذا كان ما يتغاضى بهذه الطريقة وكان فعلا نسيان فلا شيء عليه. يقول السائل: امرأة توفي زوجها في بداية رمضان وهي مصابة بمرض السرطان وتقيم في ولاية إسكرا وعندها موعد مع الطبيب في العاصمة، بما أنها في العدة هل يجوز لها السفر للعلاج أم لا؟ نعم، عليها عدة الوفاة، وهنا فيه حاجة ملحة لهذا وهي مريضة هذا المرض المزمن، عافاها الله وإيانا منه، فلا بأس لوجود الحاجة هنا، والحاجة تقدر بقدرها. بمجرد انتهاء مدة العلاج فينبغي أن ترجع إلى بيت زوجها لتكمل العلاج. يقول: هل يجوز استعمال بطاقة الضمان الاجتماعي للعمال في أحد في أخذ الأدوية؟ يعني للغير أو له هو؟ السؤال غير واضح، لأن صاحب السؤال يعيد صياغته مرة أخرى. يقول: رجل تأخر في قضاء صيام رمضان حتى دخل رمضان آخر لغير عذر، إذا كان لغير عذر فعليه أمران، الأمر الأول هو التوبة والاستغفار، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم. فلو كان يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان لأخرته عائشة رضي الله عنها، لا سيما مع وجود الحاجة، قالت: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني. هذا الأمر الأول، على هذا الرجل أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل، يندم على ما فات ويعزم عزما أكيدا ألا يعود في مثل هذا العمل. والأمر الثاني عن القضاء، هل يجب عليه الكفارة التي هي الفدية والإطعام؟ قال به بعض أهل العلم وأفتى به بعض الصحابة، ولكن الصواب أنه ليس عليه شيء حتى لو كان مفرطا، تكفيه التوبة والقضاء، لقول الله عز وجل: في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر ولم يفرض عليه شيء آخر، ولم يفرض عليه شيء آخر إذا تأخر في القضاء. يقول: هل من يشرب الدخان يعد مفطرا مع انه ليس من الاكل والشرب، وما هي العله؟ شرب الدخان هو مفطر باجماع العلماء، وعليه فتوى للمجمع الفقهي الاسلامي المنعقد بمدينه جده، وهو المجمع المنبثق عن مؤتمر عن منظمه المؤتمر الاسلامي سابقا او التعاون الاسلامي اليوم، فيه جله من العلماء، وهذا محل اجماع عندهم، لان الدخان ليس هو مجرد بخار فحسب، وإنما فيه جزيئات أيضا تدخل فيه، وبالإضافة إلى هذا أنه أمر محرم، وهذا أيضا ظاهر بين من نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية وفتاوى كثير من العلماء. والعلة فيما ذكرنا، هل من وضع قطرة العين أو الأنف وأحس بها في الحلق هل يفطر؟ الصواب أنه حتى ولو أحس بها في الحلق أنه لا شيء عليه، لا يفطر ولا قضاء عليه، لأن هذا شيء يسير جدا أكثر من الماء الذي يبقى في المرملاة، وهذا سكت عنه الشارع وهو عفو لنا. المرأة المعتدة نعم، هل أيام من التداول تحسب من العدة أم لا تحسب؟ نعم تحسب من العدة، لأن مدة العدة هي من يوم الوفاة وتستقبل بها 4 أشهر و10 أيام، يعني حتى لو قضت كل المدة احتاجت إلى العلاج مدة طويلة فإن المدة تنقضي. يقول: هل يجوز إخراج شهادة الإمامة من ولاية أخرى التي لا يسكن فيها من أجل العمل؟ والله هذا فيه إحراج، فيه حرج كبير جدا أن يستخرج الإنسان شهادة الإمامة من ولاية أخرى وهو لا يسكن فيها. نخاف أن تدخل في مسألة شهادة الزور، شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أكبر الموبقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدد الموبقات ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، و وكان متكئا فجلس حتى قلنا ليت او سكت. هذا من عظم شهاده الزور. ويكتب فيها اني اقر او اشهد او نحوها من هذه الكلمات اني اسكن في هذه الولايه او في هذا المكان، وهو ليس كذلك. حتى ولو كان من اجل غرض العمل، الانسان يتورع عن مثل هذا ولا يطلب رزق الله عز وجل بالامور المحرمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجملوا في الطلب، اجملوا في الطلب، فان الله عز وجل اوحى الي ان عبدا لن يموت حتى يستكمل رزقه. اجملوا في الطلب يعني اطلبوا الرزق مجملا هكذا مبهما، من غير ان يضركم هذا الامر بفعل المحرم، لان رزق الله عز وجل سياتي. وما يوجد انسان على وجه المعموره يموت وباقي له رزق في ذمته، وإنما كل إنسان يعيش إلا ورزقه المكتوب له المقدر له سيصل إليه. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحكم بن عبد الغفار رحمه الله مرة كتب له الأمير كتابا أن يفتي بشيء على خلاف الشريعة، ففكر هنيهة ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إني قرأت القرآن الكريم أن السماء إذا كانت علي هي والأرض رتقا، وإني إن اتقيت الله عز وجل جعل لي منها مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والسلام يقول هذا موجود في القرآن الكريم. لو كان الرجل بين السماء والأرض وانطبقت عليه السماء والأرض، فين المخرج؟ فين المخرج يا إخوة؟ الرجل بقصوره في العلم وقصوره في النظرة المبعدية، إيش يظن؟ يظن أن هلاكه في هذا الأمر، يبحث من هنا وهناك ما يجد له مخرج إلا من جهة الحرام، كالربا أو السرقة أو نحوها من الأمور المحرمة، يخيل إليه الشيطان هذا الأمر، لكن الله عز وجل جزم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قوله يجعل له يعني ما يوجد اصلا مخرج، من فين يخرج؟ من السماء، من فوق ولا من تحت؟ ما يجد شيئا يخرج منه، لكن لو اتقى الله يجعل له مخرجا وان كان من خرم امره. لانه لو كان الحرام هذا كالربا ومثل هنا الكذب وشهاده الزور امرا نتوصل به الى شيء محمود لما حرمه الله. ما دام ان الله عز وجل حرمه يعني ان الخير في غيره، والله تعالى اعلى واعلم واجل واكرم. ننبه بس انه بكره ان شاء الله ما في درس لوجود ظن مدير ولا مفتش سياتي لقاء الدرس في هذا المسجد، قالوا كعادته في شهر رمضان يتنقى من مسجد الى اخر، لذلك موعدنا ان شاء الله بعد غد. والله تعالى اعلى واعلم وجل واكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.